إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهذا زمان الاستثار منها والتزود بها. واعلموا رحمني الله وإياكم أن شهر رمضان حباه الله بفضائل كثيرة وخصه بمزايا جليلة لا توجد في غيره من الشهور والأوقات، ومن ذلك أن الشر يقل في الأرض في هذا الشهر المبارك، حيث تصفد وتشد مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصوات، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره، لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبتلاوة القرآن وسائر القربات التي تهذب النفس وتزكيها، كما في الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام حين قال جل جلاله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعمل الصالح كثير والكلم الطيب كثير. ومن فضائل هذا الشهر العظيمة التي هي من نعم الله عز وجل الجسيمة على هذه الأمة المرحومة إنزاله لكتابه المجيد هدى للناس وشفاء للمؤمنين، يهدي للتي هي أقوم ويدعو إلى سبيل الرشاد في ليلة القدر من شهر رمضان الخير. قال الله في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فوصف شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وبنى ما بعده عليه بحرف الفاء التي تفيد السببية والتعليل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا كما قال العلماء يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه، وفي هذا أكبر نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة. ألا ترون عباد الله أن الله جل وعلا حين عدد نعمه على هذا الإنسان بدأ بذكر القرآن، قبل أن يذكر خلق الإنسان، مع أن الخلق متقدم على نزول القرآن. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراتبها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلمه أنه إنما خلقه لأجل الدين، وليحيط علما بوحيه وكتابه، وقدم ما خلق الإنسان لأجله عليه. وعليه أيها المؤمنون، فإذا كان أكرم يوم عند الله هو اليوم أو الشهر الذي أنزل به القرآن، فيجب أن يخص بعمل زائد. ويشهد لهذا ما جاء في تحري ليلة القدر واختصاصها بمزيد من العمل. والنعمة إذا حصلت للمسلمين استوجبت مزيدا من العمل، شكرا لله جل وعلا وقياما بحق النعمة. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يذكروه بالحمد والثناء لما وفقوا إليه من أداء العبادة والفرق منها، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد تمام نعمة شهر الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال بعد تمام مناسك الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال بعد الفراغ من أداء صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال بعد انقضاء الصلاة عموما: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقد قال لنبيه الكريم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها المؤمنون، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتقرؤونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، تكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه إلى جبريل الأمين أحد الملائكة المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو أفضل كلام أنزله الله على الإطلاق. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وأنزل فيه أحسن القصص: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأنزله على خير أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنزله في أحب الشهور إلى المسلمين وهو شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأنزله إلى سماء الدنيا في خير ليلة وأشرفها على الإطلاق، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأنزله بأفضل لغة وأغناها، فقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ففضل القرآن أيها المؤمنون وشرفه وقدره أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس في الهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشفع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عامل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هدى لمن استهدى به، غنى لمن استقنى به، حرز من النار لمن اتبع، نور لمن استنار به، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة للمؤمنين. والحكمة من تنزيل القرآن في شهر رمضان ومدارسة النبي ومدارسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يتبين منها الغرض في الترغيب من الترغيب في تلاوة كتاب رب العالمين، ألا وهو تعويض الصائم ما تركه من شهواته من شهوات نفسه لله، ومده بالغذاء المبارك الذي يغذي روحه ويطهر نفسه، فيتجدد تطهير البشر بكلام إله الأولين والآخرين، وتتشبع القلوب والألسن بتلاوة كلام قيوم السماوات والأرضين. وفي القرآن عباد الله قصة عجيبة تبين أن الصالحين من عباد الله مشروفون بالكلام الإلهي وبالعلم النبوي، إلى حد أنهم ينسوا حاجتهم إلى الطعام والشراب من أجل الوصول إليه والحصول عليه. فهذا موسى عليه السلام لما علم أن رجلا يقال له الخبر عنده علم من ربه عز وجل لا يعلمه هو، أخذ طعامه، أخذ معه طعامه وفتاه، وانطلق في رحلة البحث عنه، ولكنه لم يذكر طعامه طيلة رحلته حتى أغناه الطلب، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فليس العجب أيها المؤمنون من نسيانه للطعام، ولكن العجب من فرحه حين ضاع منه طعامه، لأن الله جل وعلا أخبره أن الخبر في المكان الذي يضيع منه طعامه، فكان فرحه الدم بما سيفيده عند الخبر من علم الدين، فذاك الذي أنساه حاجة بطنه، وذلك هو التقضي بكلام الله. هذه الأيام والليالي التي تتعاقب علينا في هذا الشهر هي مائدة هذا الغذاء المبارك الذي لا تنقطع عجائبه ولا تمل تلاوته. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته الذين يتلونه حق تلاوته، يصدقون بأخباره ويعملون بأحكامه. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي أكرمنا بنزول القرآن المعجزة المستمرة على تعاقب العصور والأزمان، الذي جعله الله عز وجل ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين. وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله أتقاهم لله وأخشاهم له، كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه السادات الكرام الذين اهتدوا بهديه واقتدوا به فقرأوا القرآن واجتهدوا في مدارسته وتعلمه وتحكيمه فكانوا بحق أفضل جيل قام بحق القرآن على تعاقب الليل والنهار والعصور والأزمان. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال العلماء: تلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين، تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. أما التلاوة الحكمية فتتمثل في تصديق أخباره والعمل بأحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا النوع من التلاوة هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن الكريم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى هذا درج السلف الصالح، يقرؤون القرآن، يصدقون بأخباره، ويعملون بأحكامه بعد العلم بها والتفقه فيها. قال أحد السلف وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا النوع من التلاوة عباد الله هو الذي عليه مدار الشقاوة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الإمام قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأما النوع الثاني من التلاوة وهو التلاوة اللفظية، وهي قراءته وترتيله وتحسين الصوت به. وقد جاء في هذا النوع من التلاوة أحاديث ونصوص كثيرة، إما في جميع القرآن وإما في آيات أو صور معينة. من هذه النصوص ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث قصير في ألفاظه لكن له مدلولات عظيمة وأبعاد لا يعلمها إلا الحاقق. حتى إن رجلا من السلف يدعى أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع هذا الحديث قال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم القرآن من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ الناس في الجامع الأعظم 40 سنة ولم يكن يتخلف قط، بل كان يحمل على أكتاف الرجال في اليوم المطير ليوضع في المسجد لما يرى من الشرف والذكر في تعليم القرآن. هذا الحديث الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال به الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جامع مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وهو من جملة من عن الله عز وجل في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله عز وجل يقع لأمور شدة، منها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الملائكة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني يجد فيه مشقة، وهو عليه شاك، له أجر، أجر المشقة وأجر التلاوة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. رواه أبو داود الترمذي. وصاحب القرآن المراد به حافظه، التالي له، العامل به. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. وفي صحيح مسلم عن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا عباد الله قليل من كثير، وغيظ من غيظ مما جاء في فضل تلاوة القرآن، لا سيما في هذا الشهر الفضيل هذا، وقد علمتم ثوابه وأجره. فهل من فازع إلى كتاب ربه يقرأه ويتلوه؟ وهل من متزود من صوره وآياته لبقية عمره؟ فرغم الله تعالى من شوائب الدنيا ورزقنا اغتنام الأوقات، إذ الوقت موجود، فتوجه إلى خالقكم الرب المعبود بدوام التلاوة وسماع كلام الله عز وجل والنظر في المصحف وتدبر معانيه. فإن قوما أمثالنا قد مضوا كانوا لا يضعون جنوبهم عن الأرض ولا تعرف أعينهم غمضا ولا نوما، قيل لأحد الصالحين: ألا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرنا نومي. ومن وصايا عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لا تهد القرآن هذا الشعر، يعني تقرأ القرآن وكأنك تقرأ في الشعر، ولا تنثره نثر الدخل، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصلاة. وهذا أحد السلف من العلماء الكبار عبد الرحمن بن أبي ليلى، دخل على امرأة وهو يقرأ سورة هود، فقالت له: هكذا تقرأ يا أبا عبد الرحمن سورة هود؟ والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على نهايتها. وهي تقصد أن المرأة لابد أن يعتني بفهم وتدبر معاني كلام الله عز وجل. وكان خباب بن الأرت رحمه الله يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بأفضل من كلامه. هذا هو سبيل الخلاص، ومتكأ النهوض من الغفلة والخمول إلى الحياة الطيبة المطمئنة. فهل أنتم للأوقات مستعدون ولما سمعتم منفذون؟ ما بال نفسك ترضى أن تدنسها، وثوب نفسك مخصوم من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها،